بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما ما زلنا في مصادر أدلة الأحكام المختلف فيها، الفصل السادس، الاستصلاح أو المصلحة المرسلة. خلاصة هذا الباب أن يوجد أمور يتصور الناس أن فيها مصلحة في فعلها، في الإلزام أو المنع شيء ما. يقول إن مثلا الناس يرون إن الإلزام بقوانين المرور مصلحة شرعية، مصلحة. يرون إن في المقابل بعض الناس يرى في إن تقييد الزواج بسن معين في زماننا هذا يوجد من يرى أنه مصلحة، وهكذا. يوجد أمور يظن أن فيها مصلحة عامة للناس، ولكن العبرة بالشرع لا بظن الناس. فإذا نظرنا فيما نرى أن فيه مصلحة أو يرى الناس أن فيه مصلحة، سنجد أنها باعتبار نظر الشارع إليها ثلاثة أقسام. القسم الأول مصالح معتبرة، نص الشرع على اعتبارها، نسميها مصلحة معتبرة، أي أننا حتى لو لم نكن نعرف أنها مصلحة فكون أن الشرع نص عليها يجعلنا نجزم بأنها مصلحة، وهي مصلحة اعتبرها الشرع. وهذا مثل كل المصالح التي اعتبرها الشرع، المصلحة الحاصلة بالزواج، المصلحة الحاصلة باشتراط الولي في الزواج، المصلحة الحاصلة بالبيع والشراء ابتداء، ثم المصلحة الحاصلة باشتراط عدم الغرر وعدم الجهالة وتحديد الثمن والمثمن. كل ما نص عليه الشرع وألزم به فعلا أو تركا، هذه مصالح معتبرة، اعتبر الشارع أن المصلحة في الإذن بالزواج بل الحض عليه، اعتبر الشارع أن المصلحة في الاشتراط الولي وفي منع المرأة من تزويج نفسها، هذه مصالح إيه؟ معتبرة. في المقابل يضاد المصلحة المعتبرة المصالح الملغاة، وهي أمور يتوهم الناس أن فيها مصلحة ثم أتى الشرع بإلغائها. فإذا أتى الشرع بإلغائها يلزمنا التسليم للشرع مهما توهمنا فيه من مصلحة، بل وبالإضافة إلى ذلك يلزمنا أن نعتقد أن المصلحة التي توهمناها غير صحيحة أو أن معها مفسدة أرجح، حتى لو لم نعرف التفاصيل، ولكن نوقن أن الله تبارك وتعالى قال في صفة رسوله صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فإذا المصلحة اللي في الخمر والميسر مصلحة ملغاة. البعض يقول الخمر تنسي المهموم همه، أتريدين المهموم يعيش مهموم؟ بل والمرهق المكدود يجد نشاط. مثلا في بلاد الكفر يشربون الخمر اللي هي نسبة الكحول فيها كبيرة بغرض السكر، ويشربون البيرة مثلا نسبة الكحول فيها 4% أو 5% بغرض الخفة والنشاط، ينسى أنه تعبان. فدي مصالح. ولكن إذا أضيف إليه أن هذا السكر يجعل الإنسان يفقد عقله ويجعله يسب ويلعن ويجعله ربما يقع في الفواحش، وهم أنفسهم هناك السبب الأول للموت في أوروبا وأمريكا القيادة تحت تأثير الكحوليات إلى آخره. إذن هذه مصلحة ملغاة، يا إما مصلحة متوهمة لا أساس لها من الصحة والناس هي المتوهمة ذلك، وإما أنها معارضة بما هو أرجح منه. هذا هو الأمر. ما سكت عنه الشرع الأصل فيه الإباحة، لا هو مطلوب الفعل ولا هو مطلوب الترك، وهذه ما تسمى بالمصلحة المرسلة. يعني الشيء سائر ما لم ينص الشرع على اعتباره ولا على إلغائه، إذا كنت أنت ترى مصلحة فهي حكمها الشرعي أنها مباحة، ترى غير ذلك هو مباح، مستوي الطرفين. لا يمكن باسم الشرع أن تطالب بفعله ولا بتركه. صار هنا سؤال زي ما سألنا قبل كده في قضية الاستحسان، أو زي ما قلنا ربما لسه ما جاتش بس احنا قلناها، زي ما سألنا في قضية سد الذرائع، عرفنا ان الشرع حرم الخلوة والمصافحة والنظر، كل ده من أجل سد الذريعة إلى الزنا. هل يمكن، مش هنسميه قياس وقتها، القياس له تعريف محدد جدا، ولكن هل يمكن لو وجدنا شيء جد وصار مساوي لما نهى عنه الشرع في احتمال انه يقود الى المفسد؟ لم ينهى عنه الشرع فكان الاصل فيه الاباحة، ان يتواجد الرجال والنساء في مكان واحد مثلا، ولكن وجدنا المكان ده مكان دراسة، تواجد الرجال والنساء فيه 4-5 ساعات 8 ساعات في اليوم، الجامعات اللي بيقولوا الجامعة المختلطة، المفسدة عالية جدا، حتى مجرد مشروعية الحجاب مش كفاية في الجو اللي هيبقى فيه معايشة، لا يبقى الفصل التام. طب الفصل التام يؤدي إلى مشكلة ولا يؤدي؟ هل يمكن أن ننسب إلى الشرع أنه يلزمنا ها هنا نستنبط، نحن يستنبط المجتهدون أو المفتون، بأن الشرع كما ألزم الرجل ألا يدخل على المرأة، ألا يخلو بالمرأة، أن يلزم هنا ألا يكون هناك مثل هذا التواجد المستقر الدائم في مكان واحد، وأنه لو كان هم جايين يطلبوا علم نعملوا لدول قاعة ودول قاعة جايين بأي مكان الصورة؟ ده اللي بنسميه قاعدة سد الذرائع. أما الذرائع المنهي عنها شرعا محسومة. أيضا ها هنا نقول لو أننا وجدنا أن هناك شيء كان مستوي الطرفين ولكن ألزم الشرع بشيء ما، وهذا الشيء المباح بعد تطور حياة الناس أو لسبب أو لآخر اقترب هذا الشيء من نفس مصلحة الشرع ألزم به، هل نلحق هذا اللي كان مرسل الذي كان مرسلا هل يمكن أن نجعله مصلحة معتبرة؟ شبه القياس شوية، بس هنا مش قياس فرع وأصل كما سنأتي في كلام القياس، ولكن كأنه برضو ممكن تسميه قياس مرسل، يعني ايه شيء على المعنى العام. مثال: أمر الشرع بكتابة الدين. الكتابة شيء مباح، تعلم اكتب او لا تتعلم شيء مباح، كن انت عندك مثلا تريد ان تتذكر بعض امورك، مبدأ الكتابة مباح. كتابة أمر ما تتذكر به تذكر به نفسك أمر مباح، ولكن عندما يتعلق الأمر بدين الكتابة صارت مطلوبة شرعا. فالأصل في الكتابة الايه؟ الإباحة. طلبت لتوثيق الدين، بغض النظر هذا الطلب صار من الواجب أم من المستحب، لكن صار إيه؟ أيا ما يكون الكتابة التي هي مباحة الأصل اعتبر الشرع في موطن ما إنها مصلحة معتبرة تستأهل أن يطلب فعلها وجوبا أو استحبابا، فهذا إيه؟ كتابة الدين. أما كتابة الحديث أو نقول كتابة القرآن، احتاجت الأمة أن تكتب القرآن بحيث يجتمع الحفظ مع الكتاب، يبقى القرآن منقول بأعلى الدرجات. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فغير متعبد بألفاظه، يعني لو إن الراوي غير كلمة مكان أخرى أو نحو ذلك لا حرج، فكان الحفظ كافيا في السنة. ونهيك عن وجود أمر آخر وهو الحرص على عدم اختلاط السنة بالقرآن، وهذا سوف نأتي الإشارة إليه، ولكن على الأقل اعتبر الآن الكتابة مباحة، الكتابة مباحة الأصل، اعتبرت لتوثيق الدين واعتبرت لحفظ القرآن. يبقى الكتابة اللي هي مباحة الأصل لمصلحة ما صارت مطلوبة الفعل، ولمفسدة ما صارت مطلوبة الترك، وهي كتابة الحديث في أول الإسلام حتى لا تختلط بالقرآن. ثم زالت المفسدة، استقر القرآن وانتشر حفاظه إلى غير ذلك، فعادت الكتابة إلى كتابة الحديث إلى الإباحة. شوف أثر الإيه؟ المصلحة في نقل المباح إلى مطلوب الفعل أو إلى مطلوب الترك. فإذا الكتابة اللي هي مباحة صارت لما وجدت مصلحة توثيق الدين انتقلت من مباحة إلى مطلوبة الفعل، مصلحة حفظ القرآن انتقلت الكتابة من مباحة إلى مطلوبة الفعل، مفسدة اختلاط الحديث بالقرآن انتقلت في الكتابة من مباحة إلى مطلوبة الترك. عندما زالت المفسدة رجعت كتابة الحديث إلى الإيه؟ الإباحة. أو حتى في نفس الزمن إنه أذن بالكتابة لمن يؤمن عليه أن يختلط الحديث بالإيه؟ بالقرآن. ثم اتسعت الأمة وتفرق الصحابة وكثر التابعون الذين يأخذون عن الصحابة، وصار الاعتماد على الطبقة الأولى طبقة الصحابة وهم أعلى درجات العدل وأعلى درجات الضبط وأعلى درجات المعرفة بلغة العرب وما يحيل المعنى وما لا يحيله، ولكن بدأ هنا يخشى أن يحدث تغير في الحديث، فانتقلت كتابة الحديث من الإباحة إلى أنها مطلوبة الفعل، انتقلت من الإباحة لأنها تكون مطلوبة الإيه؟ الفعل. هذا الأمر اللي حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام على إن كتابة الدين مطلوبة الفعل ده بالنص القرآن لا نحتاج فيه لقاعدة المصالح المرسلة، دي مصلحة معتبرة نصا. كتابة القرآن حدثت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهي مصلحة معتبرة نصا. نعم جنس الكتابة مباح، ولكن الذي جعل كتابة القرآن مطلوبة نص، فطالما نص انتهت القضية. واللي جعل كتابة الحديث مطلوبة الترك نص أيضا، واللي جعلها مباحة لمن أمنت عليه المفسدة نص أيضا. كل دي أمور جت بنصوص. ولكن هل يمكن من مجموع الأحوال دي اللي وجدنا أن كتابة الحديث أن احنا عارفين في الأصل أن الكتابة مباحة الأصل ثم صارت تعتبر أنها مطلوبة الفعل أو مطلوبة الترك بناء على مصالح؟ ألا يمكن للمجتهدين أن يأتوا ويقولوا بأن كتابة الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واستقرار التشريع ومعرفة القرآن وفي ذات الوقت اتساع الأمة واتساع نقل الحديث صارت مطلوبة الفعل؟ عندما نقول هذا المصطلح الصحيح لما قام به المجتهدون وأفتوا بأن كتابة الحديث صارت مطلوبة الفعل، هذا هو ما اصطلع عليه الأصوليون باسم المصلحة المرسلة، بمعنى أنه يجوز للمجتهد أن ينقل أمر ما من الإباحة إلى أنه مطلوب الفعل أو مطلوب الإيه؟ الترك. مطلوب الترك هي دي بعينها قاعدة سد الذرائع، ولذلك المصلحة المرسلة بقاعدة سد الذرائع، يعني ما أنه هينقله إلى مطلوب الفعل أو مطلوب الإيه؟ الترك بناء على وجود مصلحة ما. هل يجوز ذلك أم لا؟ كما هو العادة البعض سيقول إن هذا من العمل بالرأي ومن القول على الله بغير علم إلى غير ذلك. والصحيح الذي عليه الجمهور والذي عمل به الأئمة الكبار من الأئمة الأربعة وغيرهم بغض النظر عن المصطلح أنهم استعملوا هذا الباب. لو سميناه قياس هيبقى توسع في الاصطلاح، لأن القياس له تعريف محدد، لكن أنت ممكن تسميه باب من أبواب الاجتهاد، فولا مشاحة في الاصطلاح. باب المصلحة المرسلة وباب سد الذريعة كأنه لا تسميه قياس، وباب الاستحسان كذلك، بل هو تطبيق للمقاصد العامة للشرع بأنك تحاكي نفس ما فعل الشرع في نظائره. جينا احنا قلنا مثلا الشرع افتثنى بيع السلم من النهي عن بيع المعدوم، فعلمنا ان النهي العام لو كانت احدى صوره فيها حرج بالغ يمكن استثناءها بقاعدة رفع الحرج، فسمي هذا استحسان بغض النظر عن المصطلح، لأن حتى من ينكر هذا المصطلح يستعمله بضوابطه الشرعية، إنه إذا كان العمل بعموم نهي ما مما أصلا كان النهي فيه سدا للذريعة يمكن استثناؤه للمصلحة الراجحة، ولذلك يمكن للمجتهدين في زماننا، أو هو بالفعل هذا ما يقوله أهل العلم في هذا الزمان، نقول نستثني من عموم التصوير، من عموم النهي عن التصوير، نستثني الصور المعدة لاستخراج أوراق إثبات الشخصية. وتقدم أننا ذكرنا أن هذا ليست هي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة أخف منها أو أوسع منها، وهي ما نهي عنه سدا للذريعة وبيح المصلحة الراجحة، أو أنها الاستحسان، وهذا يكون في هذا النهي الذي نهي عنه سدا للذريعة ثم يوجد حرج شديد من تطبيق بعض صوره، لأن مصلحة الناس أن يفتح لهم هذا الباب فيفتح بمقداره. وذكرنا أننا لو قلنا أن إباحة التصوير الفوتوغرافي لو أبحناه من باب الضرورة لن نبيح الاستخراج يعني كارنيه لركوب المواصلات المخفضة ولا لدخول الأماكن التي لا يوجد ضرورة من دخولها، ولكن طالما أنه قلنا أنه باح لإبوه للحاجة فيعود. فإذا الاستحسان تطبيق لما نص عليه الشرع في مواطن فيطبق على نظائرها، مش قياس حكم على حكم. هو هنا بنستثني وهنا بنستثني من عموم نص، وهنا حنستثني من عموم نص اجتهادا بعد ما نتأكد من ان المسألتين متناظرتين. سد الذرائع، منعت اشياء لانها تؤدي الى محرم، ثم وجدنا اشياء كنا نقول بانها مباح، كنا ولكن حصل تطور ما فصار هذا الشيء بالتجربة والمشاهدة وغلبة الظن يؤدي إلى المحرم. فنقول إذا كان الشرع منع من كذا وكذا وكذا لأنه يؤدي إلى هذا المحرم، وهذا الشيء مثلهم، فطالما أنه صار يؤدي إلى المحرم نمنعه. هنا في المقابل نقول أن الشرع طلب أمور معينة لمصالح معينة، والآن صارت هذه المصالح بعينها مصلحة حفظ الدين التي طلب كتابة القرآن من أجلها، صارت لا تتأتى إلا بكتابة السنة. فنقول طالما علمنا أن الشرع قصد إلى حفظ الدين وشرع وطلب من أجله كذا وكذا وكذا، ففي استجد ما يجعل ان كتابة القرآن مثلا قبل حتى كتابة السنة، المثال الاوضح ان كتابة القرآن في الصحاف والرقاع غير كافي. نقول ان الشرع طلب الكتابة لغرض حفظ الدين او حفظ القرآن، وبعد فترة كانت هذه الكتابة غير كافية واحتاج الامر الى كتابة اوقع وأمتن وأضبط. ودايما بنستصحب مسألة أن يكون في مفسدة مانع ذال سوف نشير إليه، كأن القرآن كان في صعوبة بالغة أن يطاط طلب الأمة أن تجمعه في كتاب واحد وهو ينزل منجم. فبعد ما زالت هذه المفسدة ووجدت المصلحة صار أنه نستخدم نفس المسلك الشرعي الذي جعل مبدأ الكتابة مطلوبا أن يكون الكتابة في مصحف مطلوب، ثم يستدعي بعد ذلك. نحن نقول الحفاظ على الرسم العثماني دليل الإجماع، إجماع الأمة على عدم جواز كتابة المصاحف إلا بالرسم العثماني. لكن قبل انعقاد هذا الإجماع، ما هي الوسيلة التي وصل بها الصحابة إلى الإلزام بالرسم العثماني ثم حدث إجماعهم على هذا الأمر؟ فصار الدليل في حقنا هو الإيه؟ الإجماع. لكن المستند الذي اجتهدوا به هو المصاحف المرسلة، بمعنى إذا كان الشرع أمر بمبدأ الكتابة والصحابة متوافرون والحفظ الأصلي تم بالحفظ في الصدور والكتابة كانت متممة، فبعد انتشار رقعة الدولة الإسلامية رأى الصحابة الإلزام بكتابة معينة. إلا ممكن في عصر من العصور يقولوا بنكتب حروف المد، عصر تاني يقولوا لا، عصر يقول أنا الحروف العلة أكتبها بأصلها في الماضي بتاع الكلمة بتاع الفعل، وفي بيقول لا اكتبها بصورتها اللي تتنطق بها في الكلمة. كل هذا مباح، لكن في القرآن الصحابة كتبوا بطريقة ثم ألزموا الناس بها. هذا الإلزام حصل بقاعدة المصلحة المرسلة، لكن نحن الآن لما نأتي نحتج على هذه المسألة الأفضل نحن نحتج عليها بالإجماع، حتى لأنه أعلى شأنا وأقوى إلزاما للمخالف. لكن كيف حصل الإجماع؟ أحيانا نعرف وأحيانا ما نعرفش. يعني أحيانا تقول الذي يهمنا أن المجتهدين في عصر من العصور أجمعوا فيكون إجماعهم حج، وأحيانا نعرف أنهم كان عندهم النص الفلاني استنبطوا منه كذا، فالذي حصل أن الصحابة أجمعوا على استعمال قاعدة المصلحة المرسلة في مسألة جمع القرآن وفي مسألة الإلزام بالرسم الذي كتبوا به المصحف الإمام في زمن عثمان رضي الله عنه. وانظر إلى تطور المسألة، الفرق الرئيسي بين جمع أبي بكر رضي الله عنه وجمع عثمان رضي الله عنه هو تطور الحاجة. ولأن هؤلاء هم أعدل الأئمة فكانوا يتحرجون غاية الحرج حتى في مسائل الدين، المسائل التي مقصودها حفظ الدين كانوا يتحرجون غاية الحرج في أن يلزموا الناس بما لا يلزمهم شرعا، فألزموا الناس على قدر الحاجة التي طرأت. فالذي طرأ في عصر أبي بكر أن يمكن هذه الجلود والرقاع تحتاج إلى حفظ، لسيما مع قلة الجانب الآخر وهو حافظة الصدور في العصر الأول الذين هم المرجع، فاحتاج الأمر إلى وهم ما زالوا متوافرين أن يكتب لكي يأتي من عنده شيء يأتي به. في عصر عثمان كانت الدولة الإسلامية اتسعت أكثر، فاحتاج الأمر إلى رسم ثابت منعا للتلاعب، فحينئذ قالت الأمة بهذا. هذا هو باب المصلحة المرسلة. باب المصلحة المرسلة، كون ان في حاجة اسمها مصلحة مرسلة ما فيش اشكال اصلا. احنا بنقول احنا عندما ننظر الى امر ما نظر ان فيه مصلحة ما، فسنجد ان الشرع اما اعتبرها فهي معتبرة، واما الغاها فهي ملغاة، واما ارسلها فهي مباح. لكن الباب الذي نتكلم فيه الان ان نقول ان هذه الاشياء التي الأصل فيها الإباحة إن دخلت تحت عموم مصلحة كبرى معتبرة صار هذا اعتبرت حينئذ وصارت مطلوبة، كما إن الجزئيات المصلحة الأخرى مطلوبة. يبقى هنا لابد يكون عندنا مصلحة كبرى كحفظ الدين أو حفظ النفس أو حفظ النسل أو حفظ العرض. هذه المصلحة لها فروع شرعت وطلبت لتحقيق هذه المصلحة الكبرى. هناك فروع لم تعتبر أنها مطلوبة لأنها لم تكن ضرورية أو لازمة لحفظ هذه المصلحة الكبرى، ثم طرأ ما يجعلها ضرورية. فنقول هذا الأمر الذي كان مرسلا والذي يرى المجتهدون الآن إنه داخل في عموم المصلحة الكلية صار من حقهم أن ينسبوا إلى دين الله أنه مما يطلب شرعا، كما ذكرنا في الأمثلة جمع القرآن، أو مما يطلب شرعا الالتزام بالرسم الذي رسم به الصحابة الكتابة القرآن في المصاحف، أو مما يطلب شرعا كتابة الحديث. وكما ذكرنا درجة الطلب من الوجوب أو الاستحباب ده مرحلة أخرى. مثال آخر في اتجاه آخر، مسألة أن الآن يأتي يقول في سيارات، سيارات هذه آلات ضخمة يترتب عليها في بعض الأحيان تلف للنفوس، وإذا حصل اصطدام تلف للنفوس وللأموال والنحو ذلك. فيأتي قائل يقول من المصلحة وضع ضوابط للسير بحيث ان مثلا يعطى شروط معينة لابد وعوامل امان معينة لابد ان تتوفر في المركبة، وإلا لا يؤذن بان تسير، لا يؤذن بان تسير. نقل الشيء مباح، كل انسان حر يعمل اي حاجة يمشي به. فهنا حنقول نقل من الإباحة الى الايه، الى المنع. الأمر الآخر يقول ده الأمر غير كده، نريد الإلزام باتجاه معين، إن كل إنسان يسير بحيث يجعل مثلا جانب الطريق على يمينه، بحيث إن الماء الذي يسير في اتجاه ما جعل جانب الطريق على يمينه، الذي يسير في الاتجاه الآخر جعل جانب الطريق على يمينه، فحصل تباعد بينه. لو إن افترضنا جدلا قبل السيارات وبدأ لأحد الولاة إنه من باب التعنت يعمل القوانين دي على سير البغال والحمير، لقيل له حينئذ لا تلزم الناس بما لا يلزمهم شرعا، ولا تقيد المباح، ولا تنقل شيء من مباح إلى مطلوب، ولا من مباح إلى ممنوع، لأن الحاكم مقيد بصدق بالشرع دوره، فلا من ضمن ما هو مقيد به المباح، سواء الحاكم أو المفتي أو المجتهد، كل هؤلاء مقيدين بالشرع. المجتهد ليس دوره أن يشرع للناس، ولكن أن ينقل لهم ما فهمه عن نصوص الشرع. إذا كان شيء مباح فلا يجوز نقله إلى مطلوب الفعل أو مطلوب الترك. ثم لما استجد موضوع السيارات قيل إن هذا الأمر لو لم يفعل يترتب عليه ضياع لمصالح حفظ النفس وحفظ المال، فحينئذ يقال أنه يجوز للحاكم المسلم وأن المجتهدين يفتوا بوجوب اتباع قوانين المرور شرعا، لأن مع أن كان يجوز الإنسان يمشي على إيده اليمين أو إيده الشمال، ويجوز أنه يصنع أي مركبة يمشي بيها، ويجوز ويجوز ويجوز، ولكن الآن وجد أن هذا المباح تضيق، وأنه تركه هكذا يترتب عليه مفسد، فحينئذ يفتى بوجوب اتباع قوانين. لو افترضنا جدلا ان انسان يعيش في صحراء وعنده سيارة لو عطلت منه هو بينقل بيها بعض اغراضه من ما مثلا مكان زرعه الى مكان نومه، لا يقال له حينئذ ان الشرع يوجبك ان يكون الموتور بهيئة كذا وان يكون في كذا وان يكون في كذا، لان الذي ألزم به من باب المصلحة المرسلة ينبغي أن يكون دائر مع مصلحته، لأن لا يوجد نص شرع يلزم الناس، ولكن نحن قلنا كان هذا الشيء الأصل في الإباحة ثم نقلنا من الإباحة إلى الإلزام بناء على مصلحة معينة، ولا يأخذ صفة الدوام أبدا إلا الأمور الشرعية المنصوص عليها، ولكن هذا لا يكون كذلك، وبالتالي يمكن وفي باديا لا يلزم بقوانين المرور شرعا. توثيق الأوراق نفس المسألة، بنقول بنلزم الأب أن يستخرج شهادة ميلاد لابنه، نقول له أنك لو لم تفعل تظلمه، تعرضه أنه نسبه قد لا يثبت، أنه ميراثه قد لا يأخذه، أنه إلى آخر ذلك. ولكن لو أن ناس يعيشون في بادية لا تستطيع أن تلزمهم، حتى الحكومات المعاصرة أحيانا تعطي لمناطق البدو بعض الخصوصية حتى في إثبات النسب، أنه ممكن يجي أحيانا يخلوا من الوارد أن في تعليمات خاصة مثلا لمديريات الصحة في مناطق البدو أنه ممكن يجي واحد عنده 18 سنة يعمل شهادة ميلاد، هو كان عايش في البادية طول عمره والآن حيروح الحضر، فيقول هذا يجي الأب يقول فلان ابني اسمه كذا وعمره كذا كما ولود من 18 سنة، لأن القضية إن بالفعل أحيانا يقولوا القوانين الناس ما تلزمتش بيه. فهنا الإلزام الشرعي يأتي أمر كان ده موضوع المصلحة المرسل إنه يكون أمر الأصل فيه الإباحة، فهذا هو معنى المصلحة المرسل. فتوصيف شيء ما بأنه مرسل لا خلاف عليه بأنه لابد يكون في شيء في الشرع متروك مباح الأصل، ولكن نقول هل يمكن نقل هذا المرسل باجتهاد نقول عليه واجب الفعل أو مطلوب الفعل أو مطلوب الترك؟ بيسموه المصلحة المرسل أو الاستصلاح. الاستصلاح طبعا كمصطلح أكثر دلالة على المقصود، لأنه في استفعال أنك نقلت حاجة، وإلا فوصف المصلحة المرسلة هو وصف قائم أصلا، وإنما إن الكلام هنا في نقلها من الإرسال إلى أنها تكون إيه؟ معتبرة. والراجح ده باب من الأبواب التي يعني مع الاختلاف في المصطلح إلا أنه كمبدأ عمل به كل الأئمة الكبار. دايما بيجي في باب المصلحة المرسلة ضوابط تفرقها عن القياس وعن البدعة. ضابط الفرق بينها وبين القياس مش مهم قوي، بمعنى انه في النهاية احنا بنقول بمشروعية القياس ونقول بمشروعية المصلحة المرسلة، بان ده باب من ابواب الادلة. يعني المجتهد هيجي يقول يشرع كتابة الحديث كما يشرع كتابة القرآن. هذه العبارة نصنفها قياس أم مصلحة مرسلة؟ الأدق هنا أن نقول أنها مصلحة مرسلة. نقول إنه يجب الالتزام بقوانين المرور، هذا الأمر أوضح، لأنه يعين على حفظ النفس والمال، ولا يتأتى حفظ النفس والمال إلا بها. صعب جدا تسميها قياس. طب هو كتابة المرور، قوانين المرور دي الفرع، فين الأصل؟ الأصل هو المصلحة الكلية. لم يكن من ضمن فروعها فرع مشابه بدرجة كبيرة للإيه؟ لقوانين المرور عشان تقول قياس. بينما حفظ الدين لما قلنا كتابة الحديث مع كتابة القرآن كان ممكن تقول قياس على كتابة الايه؟ القرآن، وتخلي كتابة الحديث فرع وكتابة القرآن ايه؟ أصل، وتجري هذه المسألة على أنها قياس. والمسألة لو إنها يمكن أن تكون قياس الأولى تسميها قياس، لأن القياس أقوى في الدلالة من الايه؟ من المصلحة المرسلة. يعني لو عندك مصلحة كلية ولها فروع منصوص عليها ثم جاء فرع آخر جديد يشابه أحد هذه الفروع، فإذا قلت إن الفرع الجديد سوف تعطي الحكم قياسا على الفرع الآخر هذا قياس، أو إلحاقا بالمصلحة الكلية ده إيه؟ مصلحة مرسلة. أحيانا تلاقي المصلحة الكلية ليس في فروعها شيء يشابه الفرع الجديد هذا، ولكن كن إن هذا الفرع معضد للمصلحة الكلية أمر في غاية الوضوح، فحينئذ لم تستطيع أن تقول إن هذا إيه؟ مصلحة مرسلة. أما الكلام على الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة فأمر في غاية الأهمية. لماذا؟ لأن بعض أهل البدع يشرب حب البدع، فإذا جئت أنت تمنعه من بدعة يحاول أن يتوصل إلى مشروعيتها بأي باب. فالأول يقول إن في بدعة حسنة، فإذا أغلقت عليه هذا الباب إنه لا يوجد بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، يقول إن ابتداء إن الشرع لم لم يقيد العبادات إلى. ثم قد أحد مسالكهم أنهم يقولوا أليس عندكم مصلحة مرسلة؟ أليس يوجد في الدين استحسان ومصلحة مرسلة؟ البابين دول يستعملوا في تسويغ البدع، وذكرنا الاستحسان استثناء من عموم نهي. يوجد حرج بالغ في تطبيق بعض صوره أو من عموم نص عموم فيستثنى، ولا يوجد أي حرج في تطبيق النهي العام عن البدع. الذي لا يعمل ليلة النصف من شعبان ولا ليلة 27 من رجب، إيه الحرج اللي وقع فيه؟ إيه الحرج اللي وقع على الأمة لكي يقولوا أن البدع ستكون من باب الاستحسان؟ طبعا من باب الاستحسان، البدع تدخل في الاستحسان إذا فسر بالمعنى المتفق على ذمه عند السلف، وهو العمل بمجرد الرأي والهوى. لكن الاستحسان الذي عمل به السلف هو محاكاة لإباحة بيع السلم استثناء من الأصل في النهي عن بيع المعدوم، لوجود حرج بالغ في النهي عن هذا البيع. يجي في المصلحة المرسلة، طب ما انتوا بتقولوا في قوانين مرور وبتقولوا كذا وقال، فنقول له لا، المصلحة المرسلة بتكون في أبواب المعاملات للعبادات، لأن أبواب العبادات تامة وغير وارد يحصل فيها مفاجآت. المصلحة المرسلة حتى لا يساء توظيفها، الآن مثلا يجي حد يقول خروج، وقلنا المصلحة المرسلة وسد الذرائع بابين متقربين جدا، مثلا يجي واحد يقول ان خروج النساء للمساجد حتى ولو كنا ملتزمات بالضوابط الشرعية امر قد يؤدي الى مفسدة فسنمنع منه، نقول له ننتبه، الباب اللي أبحنا به المصلحة المرسلة أبحنا بإيه؟ بإن بنقول لما درسنا المنصوص عليه في الشرع وجدنا مقدار مراعاة المصالح والمفاسد والميزان الدقيق الموجود، ثم جاءت مسألة ينطبق عليها نفس الميزان بالضبط فألحقناه. فإذن لا يمكن أن ننفذ من باب المصلحة المرسلة أن نعيد تقييم مسألة فيها نص شرعي. مفسدة أن المرأة إذا خرجت إلى المسجد ربما أساءت ووظفت الخروج خطأ ربما، وإلا من يعلم عنها ذلك تمنع، هذا ما فيهوش كلام. هذه المفسدة ألغاها الشرع حتى لا تتحول إلى تعنت من الرجال، يمنع زوجته من الخروج للمسجد فلا ثم لا يعطيها حتى في البيت حظها من العبادة ولا من العلم إلى آخره، والمساجد أشرف البقاع. فجاء الشرع ونهى الرجال عن منع النساء من المساجد، فلا يجوز أن يأتي واحد يقول من باب المصلحة المرسلة يعيد تقييم النص الشرعي. نقول لا، ما تجيش أمر كان مباح في الشرع وتقلبه منهي عنه، أو تقلبه مطلوب الفعل إلا إذا تغيرت الظروف. وبالتالي بنقول لو ان واحد جاي يطرح مسألة حكمها الشرع انها مباح ولم يذكر اي تغير، نقول له دي حكمها مباح ويلزمك الالتزام بهذا الحكم. طيب ممكن نبحثها امتى تاني؟ لو حصل حاجة من اتنين، انه جد مقتضي له اعتبار شرعي بانه بالفعل معين على مصلحة شرعية كلية، أو زال مانع، حينئذ نعيد بحث المسألة. فيما عدا ذلك وحيكون نوع من الحكم غير ما أنزل الله، لأن المباح حكم شرعي لا يجوز نقله من الإباحة تحت أي مسمى. ولكن نقول إذا كان نقل المباح من الإباحة إلى مطلوب الفعل أو مطلوب الترك لابد أن يكون جد جديد، ثم ينظر في هذا الجديد هل هذا المقتضي معتبر شرعا أم لا، كما مثلنا في جمع المصحف وكتابة السنة وقوانين المرور. ما ينفعش حد يجي يقول بمزاجه كده امشي شمال وامشي يمين، ما ينفعش حد كما ذكرنا يروح في الصحراء مثلا ويقول لهم لا العربيات القديمة دي ما تنفعش، لا. لكن بيقول المدن والناس الكتير وكذا لا يتأتى الحفاظ على المصلحة الشرعية الكلية بحفظ النفس وحفظ المال إلا بتقييد سير هذه المركبات، فحينئذ يعمل بذلك. حينئذ يعمل بذلك. فهذا ما يبقى إذن لما عندما يأتي أحد يتكلم على البدعة نقول له أولا موضوع البدعة عادة بتبقى في الأمور في العبادات أو في الأمور التي لها تعلق بالعادة والعبادة كالأعياد والمواسم ونحوها، وموضوع المصلحة المرسلة في العادات في المعاملة. المصلحة المرسلة لابد لها لكي نبدأ في بحثها من وجود المقتضي، من أنه يكون وجد مقتضي أو انتفى مانع، لكي يصلح أن نعيد النظر في مسألة كان حكمها في الشرع أنها مباحة ونحن نريد أن ننقلها إلى إيه؟ إلى أنها مطلوبة الفعل أو مطلوبة الترك أو نحو هذا. فإذا لم إذا كان مسألة ما كان المقتضي لها موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك مانع، يكون في نقلها من الإباحة إلى المطلوب بالفعل أو مطلوب الترك تعدي على الشرع. وكل البدع لا ينطبق عليها هذا الوصف. ليه؟ لأن أي بدعة بتتعمل نقول له إيه المقتضي؟ يقول التقرب إلى الله. المقتضي ده موجود دائما وأبدا، غير لما بنقول للسيارات وإتلاف النفوس وكذا، أو بنقول كتابة السنة ممكن أن تضيع. أنا بنقول مقتضي البدعة المزعوم التقرب، لأن المقتضي كان موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولكن منع منه مانع، نشوف لو كان في مانع مثلا زي صلاة التراويح، مع أن هي الباب مش باب المصلحة المرسلة، دي باب آخر ولكن بينطبق على نفس المسألة بقى. يعني عموما هذا الباب هذا الضابط موضوع لإغلاق الطريق على أهل البدع، لكن لما نأتي مثلا في باب صلاة القيام رمضان في جماعة نقول سنة منع منها مانع أرجح، فإذا زال عادت إلى السنية، فإذا احتجوا بهذا الفعل بإعادة عمر رضي الله عنه لصلاة التراويح في جماعة، إذا احتجوا به على أنه يجوز لأي أحد أن يغير في هيئات العبادات أو يضيف إليها، نقول لا، نقول أن هذه كانت سنة منع منها مانع ثم زال. فإذا دايما مع البدعة نقول إنه أي مسألة يراد إعادة بحثها سواء تحت مسمى المصلحة المرسلة أو تحت مسمى أنها كانت سنة أو مطلوبة، نقول له نشوف إذا جد جديد بأنه وجد مقتضي في باب البدع مش هنلاقي أي مقتضي جديد أو زال مانع، وإلا لا يجوز إعادة بحث أي مسألة بأنك تنقلها من المباح إلى مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، سواء كان مطلوب الفعل من باب المصلحة المرسلة أو مطلوب الترك من باب سد الذريعة أو مطلوب الفعل من باب التقرب إلى الله وهو باب البدعة. كل ده ما ينفعش، ما ينفعش نيجي على مسألة مباحة ونقول طب خليها من باب المصلحة المرسلة أو خليها من باب انهي عنها من باب سد الذريعة أو قول بمشروعيتها من باب البدعة الحسنة. كل هذا يمنع انك تعيد بحث مسألة سكت عنها الشرع يجعلها مباحة إلا إذا جد جديد، وهو أنه وجد مقتضي أو زال منع. طبعا البدعة أصلا ليست مباحة، ده موضوع آخر، يعني أن الإنسان يعمل عبادة جديدة ده منهي عنه ابتداء، فده مسألة. وبالتالي أمر البدعة التركيز فيه على أن الأصل في العبادة التوقيف، فلما يأتوا يحتالوا على هذا بأنهم يدخلوا في باب المصلحة المرسلة بنقول لهم لا، المصلحة المرسلة باب تاني خالص. لما يجوا يحتالوا على هذا ببعض السنن التي كانت موجودة وكان يمنع منها مانع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا نقول لهم لا، هذه كانت سنة ثابتة بالدليل الشرعي الثابت ومنع منها مانع ثم ذلك، كمسألة يعني صلاة التراويح في جماعة. هذا ما يتعلق بالكلام على المصلحة المرسلة. يعني بقي لنا أن نقرأ الكلام المؤلف رحمه الله، نقرأه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.